بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. كان موضوعنا السابق عن الإيمان بالمرسلين عليهم السلام، وسيكون الحديث في هذه الحلقة عن الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وعبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ونشرع في الحديث عن شيء من شمائله وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. لقد كان لهذا الوحي شأن عظيم وأمر جليل، كيف ولا حياة للقلوب ولا سعادة ولا طمأنينة إلا به. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لقد عرف الصحابة رضي الله عنهم عظم الوحي كما في هذه الأحاديث الآتية: لقد أصاب أم المؤمنين عائشة الصديقة بلاء عظيم في حادثة الإفك، حتى قالت رضي الله عنها: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل، أي لا ينقطع لي دمع مع مواصلة السهر. قالت رضي الله عنها: فمكثت يومين لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وقد بكيت ليلتين ويوما، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. ومع ذلك كانت تقول: والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. الحديث أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. ولقد استهل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديثه الطويل في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد، إلى آخر الحديث كما جاء في صحيح مسلم. وأدرك الصحابة الكرام رضي الله عنهم شأن انقطاع الوحي أيضا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. أخرجه مسلم. وأم أيمن هي حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام وخادمته في طفولته، أعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها زيد بن حارثة، وكان عليه الصلاة والسلام يكرمها ويبرها. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام كونه خاتم النبيين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. متفق عليه. ومن ذلك حديث الخصائص كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لقد كان إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض، فمن استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله صلى الله عليه وسلم. وإن الذين ردوا رسالته هم من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وما من طائفة من طوائف أهل الأرض إلا وهم مقرون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا سائر الطوائف وغيرهم إلى خير مما كانوا عليه. انتهى كلامه رحمه الله من الجواب الصحيح. وإذا انتقلنا إلى دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكما قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء: إذا تأمل المنصف ما قدمنا من جميل أثره وحميد سيرته وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله لم يمتري في صحة نبوته وصدق دعوته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أخرجه الترمذي وغيره. وما أحسن ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. والمعنى أي ما يبدهك من وجهه ومنظره ونوره وبهائه. قال نفطويه في قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قال: هو مثل ضربه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول: يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنه. والمقصود أن من عرف الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم يقينا أنه نبي صادق. ولما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. أخرجه البخاري ومسلم. لقد أخبر الله سبحانه أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعلم من يجعله رسولا ممن لم يجعله رسولا. وسبحانه عالم بتعيين الرسول وأنه أحق من غيره بالرسالة. ولقد كان لنبينا عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الشريفة المتضمنة لعدله وإحسانه وفضله ما ينفي أن يخفيه الله، فإن حكمة الرب سبحانه وتعالى تأبى ذلك. أيها المستمعون، إن إنكار رسالة محمد عليه الصلاة والسلام طاعن في الرب سبحانه وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه، والرب تعالى يشاهده وهو مستمر في الافتراء عليه، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويجيب دعوته ويهلك أعداءه، والله منزه عن الظلم والسفه. فإنكار الرسالة المحمدية طعن في الرب سبحانه وتعالى، وإثباتها هو مقتضى إجلاله عز وجل وتقديره. قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره سبحانه حق قدره ولا عظمه كما يستحق، فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المفتري عليه ويؤيده. ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبي الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة، وهذه من بعض حجج ملوك النصارى. فرأى ملك النصراني رجلا يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويرميه بالكذب، فجمع هذا الملك علماء النصارى وسألهم عن المتنبي الكذاب كم تبقى نبوته، فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا سنة لمدة قريبة، إما 30 سنة أو نحوها. فقال هذا الملك النصراني هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام له مئات السنين وهو ظاهر مقبول متبوع، فكيف يكون محمد كذابا؟ ثم ضرب الملك عنق هذا الرجل. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.